هوبي صليحة سيج نجعك بطبيعة الحال. هو نحكي اليوم على الإبل. دونك هو كان من المفروض قبل ما نحكي على الموضوع هذا موضوع قطاع الإبل كان من المفروض أن يكون حاضر معنا ممثل عن وزارة التربية اليوم للحديث حول الإشكاليات المتعددة اللي كنا طرحناها منذ بداية البرنامج، لكن نحاولوا من تو حتى ال 31 دقيقة باش نتواصلوا مع ضيفنا اللي باش يكون موجود معنا إن شاء الله في عبر الهاتف، مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات في وزارة التربية بوزيد النانصيري. إذا باش نرجعوا للموضوع الثاني باش نقدموا شوي باش بطبيعة الحال ما زاد حتى الوقت ما يخلطش على بقية الفقرات الأخرين، باش نتحدثوا على الموضوع اللي إلى حد الساعة مازال غير مفهوم، يعني سبب اللي أدى إلى نفوق 6 من الإبل إلى حد الآن. مربي الماشية ومربي الإبل اللي بيشكون موجود معنا عبر الهاتف اللي هو بيش يحكينا أكثر على كيفاش صارت معها الحادثة، يحب يعرف شنو السبب باعتباره أنه الحادثة هذه صارت تقريبا أكثر من 15 يوم، واليوم المصالح البيطرية بعثت هي التحاليل إلى مخابر في تونس، لكن النتيجة إلى حد الآن إن شاء الله تو نشوفوها بعد مع مندوبية الفلاحة. لكن قبل هذه هات نشوفوا شنو هو اللي صار يوم الحادثة اللي في أقل من دقيقة ونص توفوا فيها 6 من الإبل. معنا عبر الهاتف نعمان بن يحيى، هو مربي إبل مندوز. نعمان أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. نهارك زين نعمان. أهلا وسهلا نعمان، إن شاء الله كما يقولوا فيها إن شاء الله ربي يعوض، ربي يخلف، ربي يخلف وربي يعوض إن شاء الله. أكاو إن شاء الله. إن شاء الله بيه نعمان. نعمان مرحبا بك. احكي لي نعمان على الحادثة كيفاش صارت معاك بالضبط، معناتها انها حتى قبل ب 24 ساعة انت شعطيتهم الإبل متاعك، احكي لنا كيفاش دخلت بيهم للصحراء، هذا الكل نحبوا نعرفوه. باهي انا نعمان بن يحيى بن عزوز مربي إبل من دوز، والع مازلت والع بالشيء هذاي، وان شاء الله تبقى ما تنتحش مني الولعة هذية. باي عندي القطيع نتاعي مشتي اني نعلف مشتيه واني نعلف نعطي في العلفه، فما يوميا نشوف فيه القطيع نتاعي هاك نقولوا احنا نصف انتشاري، يرعى في النهار ويروح في الليل الكوري. فاخذ الراعي يقول نصف انتشاري هذه. كنت في منطقه مال حسي اسمها الهل، كنت كان الحشاكل معناها يروحوا غادي الكوري تاعهم، لكن بصراحة وقع ضغط على المرعى من التوسعات الفلاحية، وربي يعاون الناس الكل، اللي يحب يتوسع ربي يتوسع، لكن التوسعات جت على حساب الزرقاء. اضطريت اني نخرج من منطقة حسي الى منطقة شط رقوق باش نقدم علف الإبل نتاعي غادي. بعد تقريبا 18 كيلومتر على مهلهل على حسين. هزيت القطيعة متاعك غادي وخرجت مشيت للمنطقة هذية باش القطيعة يلقى المرعى، فهم شنو اللي صار وقت؟ فما تقلقات من المخيم صراحة، مش عايش نحكي معك بكل صراحة. فما تقلقات من المخيم على أن الإبل متاعي تاكل في الزرب متاعه، ولكن أغلبية الخدام الحق معاملة ويعامل فيه معاملة حسنة. أني هناك نياق توفوا نهار ماتوا نهار الاثنين. نهار السبت جاني اتصال هاتفي عبر خدام الخدامة المخيم، وحدي اتحدث معي بلغة خشنة. أيوة. وتناقشت أنا وياه، في آخر الحديث قال لي كلمتين، قال لي يا صرف وحدك يا خلينا نصرفوا احنا. أنا رديت عليه قلت له برا صرف. فهمتك. نهار السبت نهار الأحد النياق متاعي مشتري معشيتهم كالعادة. أيه. عشيتهم في الليل لاباس. نهار اثنين مشيت العشية علاش يمشوا وجوه حدهم النياق يجوا بس ونعلف فيهم. نهار اثنين جيت غادي جو النياق يعلفوا. بعد ما علفوا صدقني معناه وقت نقول لك انا في لمحة من البصر انهم الستة طاحوا ستة اربع نياق كبار وزوز بخاليل راه بصورة غريبة ريت. والاغرب الموت متاعهم أبهرني، لا لأن أنا فلاح بدون أعراض معناه ما فماش حتى أعراض توفوا كذا. يعطيك الصحة ما أعطتني حتى تأشيرة، ما غير بكرة واحدة واقفة قدامي بقت ترعش، واقفة ترعش وقت انطاحت طاحة واحدة اتكت على جنب لا بوركة حتى شيرة يعني طاحت ضريف. نعمان ستة في أقل من دقيقة؟ والله صدقني وقت نقول لك دقيقة ياسر تصور أنت الوقت انطاح أنا واقف حدا المخلول هذه البكرة طاحت البكرة مشيت نجري للنياق الاخرين لقيتهم ميتات سيء. العملية انهم في نفس الوقت ما فمش فاصل ما بيناتهم، ما خلاني معناها ما خلاني ندخل في مخفين في عقليتي شكوك بي قبل ما نوصل للشكوك لكن ما نجمش كذلك نشك ما غير اثبات باهي. نعمان قبل ما نوصل للشكوك خلينا نعاودوا نسردوا الحكايه كيف صارت بالضبط باش يعرفوا المستمعين علاش طرحناها في الاذاعه اليوم. قطاع الابل وانتم تعرفوا ان القطاع هذا مهم جدا في قبلي باعتبار انه هو ساعه الناقه والا الجمل هو رمز من رموز الجهه مع الصحراء مع النخله. القطاع هذا وحنا ونتابعوا في الارقام ماشي ويندثر باعتبار انه الصعوبات اللي يعيشها المربي والصعوبات اللي يعيشها الفلاح. الحادثه اللي صارت معك هي ستة من الإبل توفوا في لحظة باعتبار وأنه أنت ملقيتش مرعى في البلاصة اللي كنت فيها اللي هي في الحسي في المهلهل تحديدا. خرجت 8 كيلومتر بعيد على الصحراء. وقتها صارت العملية متاع وفاة الستة إبل ذي. في الأثناء أنت تذكرت اللي فما حادثة صارت مع واحد من الأخيين اللي هم عندهم مخيم وفلا. يعني انت اليوم ماكش شاك في انه فما ظاهره موجوده في الصحراء هي اللي خلتهم يتوفوا، يعني شاك فما تسمم؟ ها هو اول حاجه ما نقوش عند حالتي ني لان ني واحد من المجموعه، لان الحاله هذه تحصلها ني ممكن تعرضوا لها الفلاح الاخرين. ايش معناها؟ معناها حاجه اسمها ناقه باش تندثر اذا كان ذاق عليها المرعى نقص عليها المرعى. يبدا حتى الفلاح يبدا معناها كل مرة يشتكي من الشخص أو مرة واحد من الشيرة هذه شخص من الشيرة الأخرى يشتكي يذيق به النفس يلتجئ إنه يبيعها يسلم فيها معناها تتند فماش سند من يحماها. شنو السبب اللي شكيت فيه أنت يا نعمان؟ أنا شوف أنا مربي يبلو فلاح وسألت الناس اللي أكبر مني بالنسبة لموتهم هم ما يكونش موت طبيعي. أي إذا يقولوا له في البياسرة موت جماعي موت جماعي كولكتيف كولكتيف لكن معناها من عند ربي من عند عبده الله اعلم. والشريه الاخرى الاوسع من هذه ان اذا تخاف انها تكون من الطبيعه. ايش معناها من الطبيعه؟ معناها وصلت الطبيعه متاعنا الصحراء اللي هي شيء رمز من رموز نقاهه الهواء والطمانينه والراحه والنظافه توصل ان هي اول مردوديه متاعها ترجع بالمضره على بنتها اللي تسمى الناقة بنت الصحراء. بنت الصحراء ترجع مردودية والمضرة على هي كاتاستروف. باهي نعمان باش نسالك اسئله ونحاول نجاوب عليها باش نوضحوا شويه للمواطنين. معناتها انت اليوم ماكش شك في روحك معناتها تعطيتهم حاجه هيك ما تدريش عليها فم فيها شويه معناتها مسمومه ولا فيها حاجه ماشي؟ واضح. باهي اني القطيع نتاعي اللي فيه مشتي في نفس العلفه معناها وتقريبا ليليا معناها تعود بالعلفه وانا تعودت بالكميه اللي نجم نعطيه لهم نعرف نحكيها مليح. العلفه نتاعهم متسوسه عندي في الدار يوميا وين نمشي لهم نهز العلفه ما نخليش فيها غادي يوميا نهزها شعير وسداري وطرف تمر ملحي معناها اللي هو بسيط نعطي فيه حاجه قليله بدون باش نزكي به العلفه معناها باش نكسر العلفه شوي. المين يشربوا على عين الماستي وهذه في ظهرة الهلال تشرب منها القطيع كامل والإشكالية الأخرى نرى القطيع ممس القطيع كل اللي عندي نرى ماتوا منها ستة القطيع اللي نعلم فيه كل ماتوا منها ستة معنا القطيع ما زال منها ما نفس أكلي نفس العلفة وشرب نفس المي ما زال إنه موجود. هذا اللي يخليك إنك أنت له تدخل في شكوك التسمم منين جاية بيه. نحب نعرف الأسباب منين جاية واضح باش نتفاداها. واضح به باش نعرفوا الاسباب منين جايه ونعرفوا نتيجه التحاليل. احنا نحاولوا نتصلوا بمندوبيه الفلاحه. ابقى معنا في الاستماع نعمان. اذا نعاود نسرد لكم الحادثه كيف صارت بالضبط كما ذكرها نعمان بن يحيى. لكن نمشوا لمندوبيه الفلاحه مع نحاول نتصلوا بالاخت شيماء خاطر هي اتصلت بها وكانت وعدتني اللي هو باش يكون موجود معنا واحد من البياترة والا هي باش تعطينا على الاقل الى حد الان شنو عملوا في ما يخص متابعة هالوضعية هذه خطر وضعية بصراحة. تعرفوا أنتم مربئي باللو تعرفوا أنه قطيع معنا بالنسبة لي هو حاجة مهمة ياسر معناتها يفيق ويرقد على القطيع هذايا ومضحي على القطيع هذايا خطر بالنسبة لي هو مورد رزق. ستة من الإبل يتوفوا ولا نفوق ستة من الإبل في أقل من دقيقة بالنسبة لي هو كارثة. بالنسبة للمربي الإبل زاد اللي يسمعوا فينا تو يقول لك راهو كارثة. للناس اللي يتابعوا فينا ويعرفوا شو معناتها البل ويعرفوا شو معناتها الجمل في قبلي وحتى خارج قبلي يعرفوا اللي هو كارثة. فحبينا نشوف احنا متابعة المندوبية الفلاحة والأخين البياترة في هالموضوع هذي. إذا كان موجود معنا بطبيعة الحال واحد من الأخين باش يعطينا نتائج التحاليل إن وجدت وإن مازال إلى حد الآن النتائج ما خرجتش فيعطينا واحد من الأخيين معناتها تفسير علمي وإلى تفسير باش يوضح لنا شنو اللي صار مع المربي هذا. زاد كيف باش نستقبلوا محمد الهادي بن عبد المولى اللي هو رئيس الجمعية الصحراوية لتربية الإبل بدوز باش زاد نحكوا على القطاع هذا اللي قطاع نعتبروه مهم ومهم جدا. باش نحاولوا نتواصلوا مع مازال الى حد الان شنو حكيت معك في الكواليس النتائج مازالت ما خرجتش في ربع ساعة أخرى ونحاولوا نتحصلوا على المعلومات. به نمشوا مالا مع محمد الهادي يا برهان الضيف الثالث محمد الهادي بن عبد الله عبد المولى رئيس الجمعية الصحراوية لتربية الإبل. إذا اتصلنا احنا منذ لحظات بضيفتنا اللي هي رئيسة ورئيس دائرة الإنتاج الحيواني في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي شيماء أبو بكر اللي تأكدنا في الكواليس إنه 15 دقيقة إن شاء الله بتكون موجودة معنا باش تعطينا على الأقل المستجدات في هالموضوع هذا وناخذ في نفس الإطار زادة في متابعة لقطاع الإبل بصفة عامة والإشكاليات اللي يعيشها مربي الإبل في مع ضيفنا كما ذكرت الهادي عبد المولى رئيس الجمعية الصحراوية لتربية الإبل. دونك فوالا هذا موضوعنا الثاني. موضوعنا الثالث باش نتحدثوا على أزمة التمور اللي باش نحاولوا من خلال برنامجنا اليوم نحكوا على تأثيرها على المجتمع خاصة الجانب الاقتصادي وعلاقة الفلاح والمنتج بتاجر التصدير في قطاع التمور. حاضر معنا محمد الهادي بن عبد الله عبد المولى باش نتحدثوا معاه زاد كيف على قطاع التمور قطاع عفوا الإبل. إذا تدسويت الأولاد في ساخات ما عشان برشا وقت رمزيل لأن أقل من ساعة في بقية المواضيع الأخرين باش نستقبلوا عبر الهاتف. دونك فوالا قاعدين نتصلوا بضيفنا محمد عبد الهادي باش يكون موجود معنا بن عبد الله عبد المولى رئيس الجمعية الصحراوية لتربية الإبل في دوز، باش نتحدثوا على القطاع لتربية الإبل وتربية الماشية. نذكركم انه اتصلنا بشيماء ابو بكر اللي هي الرئيس دائرة الانتاج الحيواني في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، اللي اكدت لنا انه 15 دقيقة باش تعطينا بعض المعطيات والمستجدات فيها الملف هذا. معنا عبر الهاتف محمد عبد الهادي. سي محمد اهلا وسهلا. اهلا اخوي، شنحوالك؟ محمد الهادي شنحوالك، لبس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله، عايشك ربي يخليك. ان شاء الله محمد الهادي بن عبد الله عبد المولى رئيس الجمعيه الصحراويه لتربيه الابل بدوس. محمد كان حاضر معنا منذ لحظات نعمان بن يحيى، هو مربي ابل من دوز، احكينا بالضبط على الحيثيات نتاع الحادثه اللي صارت معاه في نفوق 6 من الابل، اللي بالنسبه لي هو وبالنسبه ليكم انتم زاد كجمعيه وناس تفهم مليح في الابل وها القطاع هذا قداش يقدم للجهه وقداش يقدم لتونس بصفه عامه، سواء كان في ما يخص اللحوم والا الالبان، بالنسبه لي ليكم انتم كيفاش تصفوها الحادثه هذه؟ 6 من الابل توفوا والا نفوق 6 من الابل في اقل من دقيقه؟ هي حالة معناها وجعتنا ياسر وموسف ياسر بصدق، معناها متصورش أليمة لدرجة كبيرة، هي معنوية أكثر منها مادية معناها بالنسبة للإبل لنا احنا، واتصلنا بمصالح المعناها المعنية هي مصلحة الإنتاج الحيواني والواقع تجاوبوا في الحين وخرج الدكتور دباك وخذوا العينات نتاعهم. أعطيهم الصح. ونشكروهم على الشيء هذا، معناها هم بصراحه واقفين للقطيع هذا ويحبوه معناها. ماهيش اول مداخله معناها مع بعضنا باش نتداخل. والاشكاليه في بعد نتاع المخابر، معناها تو هو التحليل خرج عند جي 10 ايام اللي خذوا العينات. تو معنا حتى نتيجه. به هو ان شاء الله ماذا بينا في تسريع النتائج. اي هادي. هادي هو كنا في اتصال منذ لحظات في الكواليس مع شيماء ابو بكر رئيس دائره الانتاج الحيواني، اللي قالت لنا 15 دقيقه وتكون موجود معنا يا هي يا واحد من البياتره باش يعطينا شنو اللي صار بالضبط، اذا كان فما امكانيه بطبيعه الحال يعطونا نتائج نتاع التحاليل والتفسير على الاقل العلمي للحادثه هذه. لكن قبلها بالله، قبل ما نحكوا على الموضوع هذا وحكينا احنا على اهميه الحادثه بالنسبه لكم انتم باعتباره وانه تمس قطاع هو في حد ذاته يعاني وهو في حد ذاته في طريقه الى الاندثار، انتم كمربي ابل في حادثه كمان هذه وين يمشي الشك نتاعكم؟ وانتم تعرفوا وتفهموا ايش معناتها الابل وكي توفر لكم 6 في لحظه. والله احنا بصدق ما نجم نواجه الاتهام لحتى اي عنصر ولا اي بشر ولا اي انسان، معناها الاشكاليه لان هو فما حتى جفاف، التو القطيع عالي منذ سنوات في الجفاف، معناها فما تدهور كبير ياسر في المرعى والعلف ناقص، انا احنا نطالبوا بدعم العلف وعلاش لا معناها يعطونا حتى 50% من العلف كان بامكانيه من نعاونوا بها الفلاح، لانك تعرف هي ازمه العالم كل مر في ازمه اقتصاديه، والفلاح بصفه خاصه والمربي بصفه خاصه كبيره، مربي الابل لان الابل مش سهل باش تعلفها راه طبعا باش توفر لها هذه الكميات اللي تحتاجها، وباش من علف من قرط من مي، الاشكاليه ما نجموش نتهم حتى اي جهه من الجهات اللي نخرج التحليل احنا به، ما نجمش يكون موت طبيعي قبل ما صارتش 6 باش يموتوا في لحظة واحدة مع بعضهم، ما صارتش معناها أكثر ناقة زوز احتمال تكون معناها الأغلبية ناقة هي ولدها تصير، لكن باش يموتوا 6 وفي أعمار مختلفة صعيبة برشا، ما صارتش خلاص علينا قبل هذا حتى أهنا ما حكناش عليها معناها. لو إلى حد الآن بالنسبة للأرقام في ولاية قبلي قداش عندنا الراس في القطاع هذا؟ في القطاع هذا يتوى عن قربات 13,000 صحيح، نفس الرقم اللي عندي 13,000 و 130,000 مربي على تونس الكل مش على قبل. يمكن اي عندي الارقام دي، احنا حوالي 300 مربي على قبلي انا وتوى في معناها من اعتبر احنا من الاولين حتى في المنحة متاع الباكرة قبلي من اول خذت هي الاولى في تقديم الملفات وفي نسبة البكرة معناها في نسبة الانتاج البكرة. الواقع هو معناها قطاع واعد برشا في الجهه، وفي دور في حركه اقتصاديه كبيره سواء كانت سياحيه او فلاحيه او تجاريه معناها، وعنده اهميه كبيره حتى معنويه حتى معناها تو الناقة بالنسبة للمدينة الدوز راهي تمشي في 900 عام، أنا مش شوي من اللي جو أهلنا هنا واستقروا في مدينة الدوز متساكنين مدينة الدوز جت معاها من الناقة. وإحنا عندنا بلا عدة إشكاليات وكان فما تسمح معناها على موجاتكم نجموا أي حكي لي أي حكي لي تفضل. عندنا مثلا هو أهم شيء نطالبوا بمخبر، إحنا طلبنا بها عديد خطرات وحتى ثم زيارة صارت منذ السنوات الفاتت للسيد وزير الفلاحة وقدمنا له مطلب وتوعد، والمخبر ديجا موجود معناه ثم مخبر متمركز في دوز لكن متفعلش. المخبر هذه عملوها على طريق الفداء وتجهز بآلات حديثة ومعدات حديثة ومتفعلش، نتمنى احنا يفعلوه هو يعاون في البذور الصحراوية وفي التحليل هذه متاع الحيوانات في تحليل حتى الواحة يحل إشكالية كبيرة، لأن توا احنا في التحليل ياخذونا في تحليل متاع مثلا البكرة توا عندنا تحليل متاع العام اللي فات مجانية شبطي علينا التو وقاعد يعطل في المسار متاع المنحة متاع البكرة، هو الشيء اللي عطل فيه هو التحليل، يبعثوهم لخيان من هنا يخدموا مشكورين سواء تربية الماشية أو الانتاج الحيواني ويبعثوه لتونس. في تونس يبقى برشا صراحة يقعد شهرين ثلاثة شهور ستة شهور، زي مثلا زي العينة هذه اللي كان جي عندنا مخبر موجود في الجهة راه ما بطتش، رانا عرفنا احنا كان هي المشكلة في المرعى نولوا نوقفوا ونجروا وشيني الإشكالية باش نمنعوا القطيع اللي مازال عايش، لكن هي المشكلة بفعل فاعل يتحمل مسؤوليته ويتعاقب. أنا فهمتني ما نقعدوش احنا في نقطة استفهام كبيرة. واضح، شكرا سي محمد الهادي. اذا كان فما اضافه اخرى تنجم تضيفها في الموضوع هذا ولا بقيه المواضيع الاخرى تفضل. عندنا اسمح لنا نطالبوا بالاستثمار في الصحراء ونشجع احنا كل مستثمر في الصحراء كان سواء سياحي او شركات بتروليه، لكن نطالبوهم ديما باش يحترموا القطيع هذا ويستحفظوا على الصحه نتاعه، لان تو اللي يجي يستثمر في الصحراء يولي هو كالصيد معناها ما عادش يحب البلد اقرب حذاه ما عادش كذا، لكن الناقه هي اللي سابقه ماذا بين احنا الناس الكل تستثمر وتستنفع وجهها، بالعكس احنا نشجعه لكن يكون في احترام للحيوان هذا. عندنا اشكالية متاع العلاف، عندنا الزحف هذا على المرعى هو مشكلة كبيرة زادة. اي هو عندنا نقاط مياه ناقصين حراس، تو الدولة مشكورة تجي تجهز نقاط المياه هذه بمئات الملايين، لكن اشكالية في الحارس ما تلقاش يكون يحرصها، يمشوا ساعات فما ناس المخربين الغالي بيجوا يخربوا كالبيرة ذاك. هو ثروة وطنية معناه. واضح هو ثروة وطنية صحيح، وهو يمثل بالنسبة للولاية قبلي على الأقل من بين الأعمدة نتاع الاقتصاد سواء كان في السياحة سواء كان في اللحوم والألبان، هذا الكل مهم جدا رو زادة كيف كي حتى من تقاليدنا وعاداتنا اليوم احنا عاداتنا ممتنساش هي راي زادة، احنا قاعدين في الصحراء من جران البل هذه نتنقل في أعماق الصحراء ونكتشف لقدر الله ثم أي حاجة مش باهية متواجدة في الصحراء احنا باش نتصرف على المستلطات المعنية معنا. طبعا طبعا رو، لكن باش يمشي الحيوان هذي باش يمشي الصحراء ومعاش الله أعلم معاش نشوف شكون اللي فيها ولا شكون اللي يشركيلي ولا شكون واحد إذا بين احنا يعاونونا ويشجعونا أكثر ما يمكن، هو بلاش القضية راه ماشي معناها ينقص يتقلص حكم معاش التشبيه بالشباب معاش من التجهيل اتجاه هذي معنا الاحتوى المحافظ احنا على شوي البلد متاع راه يتسمى معنا حاجة كبيرة ياسر. صحيح صحيحك، علاش احنا ندعموكم بكل ما أوتينا على الأقل من انه نحاولوا على الاقل نعاونوكم سواء كان من جانب اعلامي والا انه نشوفوا معاكم هالمواضيع هذه اللي تصير وتصير لكم في الصحراء كما هذه النفوق نتاع ستة ابل، حبينا نفهم اليوم هل هي حادثه معزوله ام حادثه ظاهره معناها موجوده في الصحراء يلزم الاطراف الكل المعنيه ترد بالها منها، خاطر احنا ماذا بينا انكم تحافظوا على هالتقاليد نتاعنا والعادات اللي متشبثين بها الى حد الان ان شاء الله. شكرا لك سي محمد الهادي، شكرا يعطيك الصحة. عايشك شكرا، نشكركم نشكر إذاعتكم وسيدي إذاعة الجزاوة ونتمنوا ديما تكونوا سند لنا إن شاء الله. ربي فضلك، شكرا لك زاد وعلى قبول الدعوة محمد الهادي بن عبد الله عبد المولى رئيس الجمعية الصحراوية لتربية الإبل بدوز، باش نرجعوا في الاتصال برئيس دائرة الإنتاج الحيواني في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي الشيمة أبو بكر باش نشوفوا شنو عملوا في هالموضوع هذايا. هو كان تحدث محمد الهادي يقولوا انه رام جاوب حذانا واخذوا عينات، لكن ماذا بينا نعرفوا النتيجة وماذا بينا نسكن نعرفوا النتيجة، خلي يطمانوا على الاقل لوخين. اذا القطاع هذايا هو يمثل ثروة حيوانية هامة في تونس وفي الجهة على وجه الخصوص، اللي يعتبر أكثر من 13000 راس، واللي هذا كان أكد هنا منذ لحظات محمد الهادي. تقدر عدد رؤوس الإبل على مستوى وطني بنحو 80000، فيما يبلغ عدد المربيين نحو 1300 الرقم الصحيح، واللي يوفر القطاع هذا نحو 4000 طن من اللحوم سنويا، فضلا عن الألبان والجلود والوبر. إذا موجودة معنا ونشكرها شكر كبير ياسر الأخت شيماء أبو بكر، رئيس دائرة الإنتاج الحيواني في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، اللي كل حادثة تصير ولا كل حاجة تتعلق بالإنتاج الحيواني إلا وتستجيب الدعوة وتكون موجودة معنا الأخت شيماء. دكتورة أهلا وسهلا. عسلامة، صباح الخير. نهارك يا زين دكتورة شيماء أبو بكر، ربي فضلك ساعة على قبول الدعوة. دونك أخت شيماء، نعرفش نعاود نسرد لك الحادثة اللي صارت مع أخونا نعمان، اللي هو ستة نفوق ستة من الإبل بالنسبة لي هو في أقل من دقيقة. حادثة يقولوا أن الحادثة هذه بالنسبة لي هو مشكلة كبيرة. تعرف أنه مربي الإبل بالنسبة ليهم الناقة وإلا الجمل عندهم وكأنه واحد من العائلة، فالستة متاع الإبل هذوما ماتوا في لحظة. فما عديد الشكوك، أنتم خرجتوا يعطيكم الصحة للصحراء وخذيتوا عينات منهم، إلى حد الآن فماش النتيجة متاع التحاليل، وإلا على الأقل تفسرينا علميا كيفاش تصير الحادثة. عايشة يعطيك الصحة بارك الله فيك، مشكورين معناها على أنكم الإحاطة هذه الكبيرة بالفلاحين. وصحيح مش عندها كان مربي الإبل، راهو ستة إبل يموتوا من القاطية الجهة، حتى احنا كمسؤولين في الجهة يغيبونا، وحادثة كبيرة ماهوش شوية. هذاك علاش احنا تم إعلاننا في الليل عصباح، خرج الفريق نتاع الخاص بدائرة الإنتاج الحيواني اللي فيه طبيب بيطري مختص من جهة هو اللي معتمد يدوز، خرج على عين المكان، قام بمعاينة الجثث نتاع الحيوانات الناطقة، وعمل تشريح نتاع ثلاثة جثث، وما فما صغار ماتوا، فما العمارة متوسطة وفما كبار. اخذها من كل معناها فئة عمرية حيوان نافق، وعمل التحليل التشريح نتاعه، واخذها العينات بعثناهم في نهارتها، عملنا طيارة خاصة على معناها خاصة بالمندوبية، بعثناهم المخبر في تونس للتحديد، على خاطر الموقف يفوش في هذا عند الحيوانات كتقطيع أي نوع من الحيوانات ينجم يكون موت فجأة. معناها العديد الحيوانات من القطيع يموتوا، برشا حيوانات ما في قطيع واحد، فما برشا أمراض تنجم تكون متسببة في الموت هذا الفجأة. شكينا في بعض الأمراض اللي هي مثل الدم، نعم الدم مثلا، هو حتى تغيير نتاع نقولوا احنا الراسيون مود على الحيوان، الغذاء نتاع الحيوان كي تغير له طريقة فجائية، مثلا تعطيه غذاء اخر ينجم يعمل له نقولوا احنا يا اونتيروتوكسيمي، هذه مرض اسمها الاونتيروتوكسيمي، ويموتوا برشا من القاطية معروفة دي عند المشترات الكل. برشا امراض نجيش نسميهم لك الكل ينجموا يعملوا موت فجائي عند عديد من الحيوانات في قطيع واحد. وقتاش نشكوا في ابتدامي والا في مرض جاي للجهة الكاملة، وإلا نجم يكون مرض جاي لتونس كاملة، وقت يبدو برشا حيوانات يموتوا في عديد من القطاع. صحيت انت تو دكتورة حطيتي صبعك على النقطة اللي أني استدعتني باش نجبد الموضوع هذايا. السؤال اللي نحب نسأله يعني وأهمية الموضوع هو، هل إنه هي حادثة عادية صارت مع فلاح ومعناتها وكهو، وإلا هي ظاهرة يلزمنا اليوم نذوق نقص الخطر؟ هذاك علاش قلت لك احنا تحول البيطري على عين المكان، قام بالمعاينة الميدانية، شاف الجهة الكل، شاف القطعان الأخرى. علاش النقطة الأولى هي باش نثبتوا اسكو هي موجودة كان عند فلاح واحد وإلا عند العديد من الفلاحة، وقتها راهو مشكل نجم يكون جهوي ونجم يكون وطني. إذا ساعات تبدأ مرضى داخلة من بلاد أخرى، بلاد مجاور، سيرتو احنا عندنا الصحراء وجاي مفتوحة على الحدود، نجم يكون من بلاد مجاور، نجم تكون القطيع هذاك بداية دخول مرض لتونس كريمو. هذه الحاجة الأولى اللي ثبتها. الحاجة الثانية مش نقوله حاجة عادية، راي ما هيش حاجة عادية. حتى مست الفير واحد في قطيع واحد وماتوله عدد هام من الحيوانات، ما هيش حاجة عادية، لكن الفيصل فيها يكون التحليل. إلى حد الآن التحليل ما زال ما خرج. النتيجه مازالت ما خرجت بحثي في معناها في المخبر. احنا على اتصال بالمخبر اول ما خاطر كيف نعجز باش نحدوا المرض بالتشريح معناها بالعين المجرده في المخبر نشكوا في برشا حاجات ويبقوا في المخبر ساعات يجربوا الحاجه الاولى يشوفوا هي سبب المرض والا لا. مثلا كيف لانتوكسيكاسيون كيف شاكين في حيوان متسمم نحكي لك جنرال مو مشكل على الحاله هذه معناها يشكوا في تسمم بماتيريو معيني يعملوا عليه التحليل اذا كان اثبت التحليل اللي هو ماهوش متسمم بالحاجه دي يتعدلوا الحاجه الاخرى معناها بيدير مش سهل مش سهل باش تعطي حكم يعني علمي مش سهل حتى شوي النتيجه خاصه كما تعرفوا معناها باش يبعثوا لنا اكريه وحتى باش يكلمونا بالتليفون مش نقولوا عن النتيجه كان كي تجينا حاجه مكتوبه واضح. من مخبر التحليل اللي هو الحيوانات هذاكم كان الموت نتاعهم بسبب كذا كذا واضح. اذا دكتوره شيماء نبقوا في اتصال مع بعضنا ان شاء الله باش ناخذوا نتيجه خاطر مهم جدا باش نعلموا بها الناس وخاصه مربي الابل ويحكي لي هو نعمان منذ لحظات قال لي والله وكاني واحد معناتها سته من عائلتي معناها تعرف انت الحب العلاقه اللي ما بيناتهم يعني مربي الابل والابل نتاعهم خاصه عندهم علاقه وطيده بالابل وعندهم كما قلت انت مش حكاية معناها مربي حيوانات ولا علاقة معناها كما نقولوا احنا أصلي أكثر منها صحيح. حاجات أخرى صحيح. شكرا لك رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بيقبلي شيماء أبو بكر. إذا واضح أنه الموضوع ما زال إلى حد الآن ما نجموش نتحدث فيه على الأقل فيما يخص النتائج باعتباره أنه إلى حد اللحظة ما زالت نتائج التحاليل ما وردتش على مندوبية الفلاحة. الموضوع هذا نعتبروه من بين أولوياتنا باعتبار مس قطاع مهم جدا نخاف عليه من الاندثار. فالسؤال يتسأل اليوم وما زال مفتوح السؤال هذا ونفتح أفاق هل أنه الحادثة هذه حادثة عادية معناتها هي كلمة عادية زادة ما هيش محبذة بالنسبة لهم هم هل هي حادثة صارت مع فلاح معزولة أم هي ظاهرة يلزم نرد بنا منها والناس كل تخاف منها إذا كان مست القطيع مرة أخرى تنجم تمس حتى لا قدر الله الإنسان. فهذه هو علاش جبدناه الموضوع لليوم. بعد الفاصل نرجع معكم في للحديث بقية من توا حتى لل 11:30 دقيقة بعد الموضوع متاع الإبل باش نحكو على الفلاحة ونحكو على قطاع التمور والسؤال يتسأل اليوم هل هناك أزمة في قطاع التمور ولا لا علاش أنا خطر الفلاح يتحدث على أزمة لكن الأرقام الرئيسية والأرقام الرسمية في وزارة الفلاحة تتحدث على وضع عادي. فهذا سؤالنا لليوم اللي بيشكونوا حضرنا معنا فيه ضيوفنا من توا حتى لل 11:30.